بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب صلاة الظهر أول الوقت. عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الظهر أول الوقت. الصلوات الخمس قد تقدم معنا بذلك حديث: الأفضل أن تصلى في أول الوقت، إلا ما ورد استثناؤه في الأفضلية مثل الإبراد بالظهر كما سيأتي، ومثل أيضا ما تقدم في حديث جابر قال: والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. قد جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها، وعلى للظرفية، أي مكان الصلاة أو أداء الصلاة في وقتها الذي جاء تعيينه وقتا لها في الشرع. وقوله الصلاة على وقتها، هذا دليل على فضل أول الوقت، هذا دليل على فضل أول الوقت. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: الأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة، الأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها، يعني لا تستقر الأفعال في كل الوقت، بل تقع في جزء منه، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما. ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها. الآن من صلى الظهر مثلا في أول الوقت، هو مصلي حكما إلى آخر الوقت. صليت الظهر؟ نعم أنا مصلي، صليت إلى آخر وقت، هو معدود مصلي. لكن من أخر الصلاة مثلا إلى آخر وقتها لم يكن في أول الوقت حكما مصليا. فمن هذا أخذ الحافظ بن رجب رحمه الله أن قوله الصلاة على وقتها دليل على فضل أول الوقت، لأن من صلاها في أول الوقت فهو في أوله مصلي حقيقة، وإلى آخر الوقت مصلي حكما، وإلى آخر الوقت مصلي حكما، ولهذا سمي المصلي مصليا في حال صلاته وبعدها. وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل حقيقة ولا حكما. قال: باب صلاة الظهر أول الوقت. صلاة الظهر أول وقت. أورد هنا حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يستجب لشكوانا، فلم يشكنا أي لم يستجب لشكوانا ولم يزل عنا السبب الذي جئنا نشكو من أجله، وهو حر الرمضاء. ماذا يريدون بهذه الشكوى؟ حر الرمضاء أن تؤخر صلاة الظهر إلى أن تبرد، إلى أن تبرد هذه الحرارة. قال: فلم يشكنا، يعني لم يجب ذلك. يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم لذلك لخشية خروج الوقت. هم طلبوا أن تؤخر الصلاة إلى وقت الإبراد، إلى أن يحصل براد يحتملون فيه وتخف حر الرمضاء. في الباب الذي بعده جاء الإبراد، قال: أبرد أبرد. ولهذا كلام أهل العلم في هذا الحديث قوله فلم يشكنا، فلم يشكنا لم يجبنا، كلامهم فيه على قولين أو على طريقين. منهم من حمل الحديث أن الشيء الذي طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام قدرا زائدا على الإبراد، حكم أن الإبراد وارد في الحديث الذي بعده أبرد أبرد، كيف يجمع بينه وبينه؟ فمن أهل العلم من قال أن الشيء الذي طلبوه قدرا زائدا على الإبراد فلا يعارض حديث الإبراد، لا يعارض حديث الإبراد، فهم طلبوا شيء زائد على ذلك، أن تذهب عن الأرض حرارة الرمضة، وهذا لا يحصل إلا آخر الوقت، لا يحصل إلا آخر الوقت، لأن شدة الحر في المدينة لا تزول في الصيف إلا بتأخير الظهر إلى آخر وقتها. فلم يجبهم عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، ولكنه أجاب بالإبراد اليسير، بالإبراد اليسير. فهذا قول. وقيل إن ذلك يعني فلم يجبهم قبل أن يشرع الإبراد، قبل أن يشرع الإبراد، فلما شرع الإبراد نسخ هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم عليه، فشرع الإبراد أمر به عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي بعده أبرد أبرد. إذن قوله فلم يشكنا إما أن يكون المطلوب قدر زائد على الإبراد فلم يجبهم لذلك، وإنما أجابهم إلى وقت الإبراد الذي هو وقت يسير، وسبب عدم إجابته لهم خشية أن يخرج وقت الظهر، لأن في الصيف الشديد تستمر الحرارة إلى آخر الوقت، وقت الظهر حرارة الرمضة، لكن الإبراد اليسير لا إشكال فيه. فمن أهل العلم من حمله على ذلك، ومنهم من قال إنه منسوخ، منهم من قال إنه منسوخ، يعني فلم يشكنا هذا نسخه حديث الإبراد الآتي بعده. نعم. قال رحمه الله: باب الإبراد بالصلاة في شدة الحر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. قال: الإبراد بالصلاة في شدة الحر. باب: الإبراد في بالصلاة، أي صلاة الظهر، في شدة الحر. والإبراد بها في شدة الحر يعين العبد على الطمأنينة والخشوع والإقبال على صلاته. وأورد هذا الحديث حديث أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر. أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. هذا الحديث كما تقدم إما أن يكون ناسخا للذي قبله، قولهم فلم يشكنا، إما أن يكون ناسخا له، أو أن يكون الحديث الذي قبله طلب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قدرا زائدا على هذا الذي هنا، قدرا زائدا على الذي هنا. فالحاصل أن الإبراد في شدة الحر ثابت وسنة مأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. الإبراد هنا هل يكون للصلاة أو حتى الأذان لا يؤذن إلا إذا أبرد الوقت؟ الصحيح والله أعلم أنه يؤذن في الوقت، يؤذن في الوقت أبرد أو لم يبرد. والإبراد إنما يكون في الإقامة، الإبراد إنما يكون في الإقامة. ولهذا جاء الحديث بسند ثابت عند الترمذي عن أبي ذر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه بلال، فأراد أن يقيم، فأراد أن يقيم، فقال: أبرد. ثم أراد أن يقيم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد في الظهر حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى، إلى آخر الحديث. نعم. قال رحمه الله: وفيء التلول أي ظل التلول، والتل هو الجبل الصغير. نعم. باب: أول وقت صلاة العصر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. قال: باب: أول وقت صلاة العصر. أول وقت صلاة العصر، وسبق أن عرفنا فيما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أول حديث أورده في جامع المواقيت، أن وقت الظهر ينتهي إذا كان ظل الشيء مثله، ظل الشيء كطوله، فإذا صار ظل الشيء كطوله فهذا وقت الظهر أو نهاية وقت الظهر، فإذا انتهى وقت الظهر حضر وقت العصر. وحضور وقت العصر هو بمصير ظل كل شيء مثله، ويستمر هذا إلى اصفرار الشمس. إذا اصفرت الشمس يكون انتهى الوقت الاختياري للعصر. كذلك حديث أبي موسى الذي تقدم دل على المعنى نفسه. ومثله أيضا حديث أنس هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة يعني يمشي مسافة طويلة ولا تزال الشمس مرتفعة. هذا فيه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر في أول وقتها يصليها في أول وقتها لأنه يصلي ويذهب الذاهب مسافة طويلة ولا تزال الشمس أيضا مرتفعة حية. فهذا فيه أنه كان يصلي العصر في أول وقتها. وأيضا فيه دلالة على أن وقت العصر متسع في اتساع المقصود الوقت الاختياري لأن إذا اصفرت الشمس انتهى الوقت الاختياري للعصر وبدأ الوقت الاضطراري إلى ما قبل الغروب غروب الشمس. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم أورد هذا الحديث حديث العلاء بن عبد الرحمن في أول وقت صلاة العصر في الترجمة التي هي أول وقت صلاة العصر أنه أي العلاء دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر إنما انصرفنا الساعة من الظهر. إذا كان لما دخلوا على أنس بعد قضائهم لانقضائهم بقليل وقت قريب الساعة يعني وقت قريب كون هؤلاء دخلوا على أنس أو كان العلاء دخل على أنس بعد صلاة الظهر بوقت يسير جدا بعد صلاة الظهر بوقت يسير جدا وقول أنس لهم صلوا العصر يفيد أنهم كانوا قد صلوا الظهر متى؟ في آخر وقتها صلوا الظهر في آخر وقتها. وعرفنا أنه ليس بين الظهر والعصر فاصل ينتهي هذا ويدخل هذا فصلوا الظهر في آخر وقتها لما وصلوا إلى أنس وكان دخل ماذا؟ أول وقت العصر فكان قد سألهم أصليتم العصر لأنه لما وصلوا إليه كان قد دخل وقت العصر فقلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا أي صلينا العصر في أول الوقت. أراد أنس بهذا تنبيههم وحثهم على التبكير بصلاة العصر في أول وقتها وأن هذا هو السنة بأدائها في أول الوقت وهو الأولى والأفضل. وفيه أيضا التصريح بذم تأخير العصر بلا عذر في الحديث الذي ساقه لهم قال فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فقوله يجلس يرقب الشمس هذا فيه التصريح بذم تأخير العصر بلا عذر، وأن السنة أن تصلى العصر والسماء والشمس حية مرتفعة ويبادر إلى صلاتها إلى أول وقت لا تؤخر. وذم عليه الصلاة والسلام من يؤخر العصر بلا عذر، ووصف هذا بأنه صلاة المنافق. قال يجلس يرقب الشمس، يرقب الشمس معنى يرقب الشمس ينتظر مغيبها، فإذا أصفرت وشارفت على المغيب صلى، وهذا تأخير لصلاة الوقت صلاة العصر عن وقتها الاختياري ودخول في الوقت الاضطراري بلا عذر، وهذا مذموم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه صلاة المنافق. وهنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المنافق وصف المنافق في صلاته بثلاث صفات كلها ذميمة، وصفه بثلاث صفات كلها ذميمة يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يحذر منها، ونتأمل هذه الصفات الثلاث في الحديث. الأولى قال يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فنقرها أربع، نقرها هذه صفة ثانية نقرها، وفيها النهي في الأحاديث النهي عن نقر الصلاة كما كنقر الديك. والثالثة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فذكر فيهم في صلاة المنافق ثلاث صفات ذميمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له نفيسة في تفسير الفاتحة بعد أن أورد هذا الحديث، قال فوصفه أي النبي عليه الصلاة والسلام وصف المنافق بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله إلا قليلا. ثلاث أشياء ضيعها المنافق في صلاته، ضيع الوقت وضيع الأركان وضيع الخشوع. كل هذه الأمور الثلاثة من صفة صلاة المنافق، ثلاث أشياء مضيع في صلاته، مضيع للوقت، لا يعتني بالصلاة في الوقت، مضيع الأركان ينقر الصلاة نقرا، إذا سجد يضرب فقط بجبهته الأرض ضربا سريعا وينهض كنقر الديك كنقر الغراب مثل الحديث الآخر، فتضيع الأركان. وأيضا عدم الخشوع لا أذكر الله فيها إلا قليلا، ذكر الله يأتي حتى أحيانا ألفاظ الذكر مثلا في سجوده، ماذا يقول في السجود، ماذا يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. هذه الجملة ربما أنه لا ينطقها، سبحان ربي الأعلى، ربما ينطق منها حرف أو حرفين فقط أو ثلاثة أحرف، يختصر حروف هذه الكلمة من السرعة، لأن إذا نقر كنقر الغراب، النقر لا يكفي أن يقول مطمئنا سبحان ربي الأعلى، لا يكفي حتى مرة واحدة، يعني ما يكفي إذا كان ينقر ويرفع. فإذا ربما يأتي بالسين أو حرفين معها ويرفع رأسه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الوصف في أفعال الصلاة، ووصفه بأنه صلاة المنافق، فيها تضيع للوقت وفيها تضيع للأركان وفيها تضيع للخشوع وحضور القلب. نعم. قال رحمه الله: باب المحافظة على العصر والنهي عن صلاة والنهي عن الصلاة بعدها. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت علي على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم. قال: باب المحافظة على العصر والنهي عن الصلاة بعدها. النهي عن الصلاة بعدها أي التنفل بعد العصر. وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. والعصر عن الفريضة جاء في فضلها أحاديث متكاثرة جدا تدل على عظم شأن هذه الصلاة، بل مما يدل على عظم هذه الصلاة كما سيأتي القرآن، قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها بالذكر مع أنها داخلة في قوله حافظوا على الصلوات، خصها بالذكر لمزيد قدرها وعظيم مكانتها وأنها شأنها عظيم. فالقرآن دل على فضلها، وجاءت أحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الصلاة، صلاة العصر. وقد تقدم معنا أحاديث في فضلها مع الفجر، وهناك أحاديث كثيرة جمعت الفجر والعصر في بيان الفضل المترتب على هاتين، المحافظة على هاتين الصلاتين. ورد في الفجر أحاديث خاصة، ورد أيضا في العصر أحاديث خاصة تدل على فضل هذه الصلاة. من هذا الحديث حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص موطن، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، أي أنها صلاة عظيمة لها مكانتها، لها شأنها، لها منزلتها العالية، وضيعوها. لما يخبرنا عنهم أنها عرضت عليهم وأنهم ضيعوها، أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يستنهض ماذا؟ همم المسلمين وعزائمهم ألا يضيعوا هذا الشيء العظيم الذي ضيعه من قبلهم. ضيعوها أي فلا تضيعوها أنتم، بل حافظوا عليها واعتنوا بها. قال: فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. انظر هذا الثواب العظيم المترتب على هذه الصلاة مما يدل على عظم شأنها. بعد أن حث على المحافظة عليها والرعاية لها والعناية بها قال: ولا صلاة بعدها. ولا صلاة بعدها، المقصود بلا صلاة بعدها نهي عن التنفل بعد العصر. النهي عن التنفل بعد العصر يستمر إلى متى؟ يستمر إلى المغرب. ولهذا سيأتي معنا قريبا حديث أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إذا غربت انتهى النهي، انتهى النهي. بعد أذان المغرب يتنفل الإنسان، يصلي ركعتين عملا بحديث بين كل أذانين صلاة، يعني أذان والإقامة، ويشمل هذا أذان المغرب. لكن هنا في هذا الحديث قال: حتى يطلع الشاهد، والشاهد ما هو؟ النجم. هنا قال: حتى يطلع الشاهد، النهي يفيد الحديث أن النهي يستمر حتى يطلع الشاهد. وهل الشاهد يطلع مع الأذان هل الشاهد يطلع مع الأذان؟ ولهذا أشكل هذا مع الأحاديث التي فيها أن النهي ينتهي بماذا؟ بأذان المغرب، بمغيب الشمس. أشكل مع الأحاديث التي فيها أن النهي ينتهي بمغيب الشمس، غروب الشمس. فمن أهل العلم من حمل هذا الحديث حتى يطلع الشاهد، من حمله على كراهية التنفل قبل صلاة المغرب حتى تصلى المغرب، حتى تصلى المغرب. لكن هذا القول ضعيف، لأن هناك أحاديث تدل على ذلك، منها ما سيأتي معنا لاحقا، حديث المختار بن فلفل قال سألت أنس عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة العصر، قبل صلاة المغرب كنا نصلي. وقال لم ينههم عن ذلك، وقال لم ينههم عن ذلك. وفي الحديث أيضا قال بين كل أذانين صلاة، يعني كل أذان وإقامة، وهذا يشمل المغرب، يشمل المغرب. إذن هذا قول، قيل أنه محمول على كراهة التنفل قبل المغرب حتى تصلى، لكن ورد ما يدل على الصلاة بعد أذان المغرب بلا كراهة. ومنهم من قال النهي يزول بغروب الشمس، أنه يزول بغروب الشمس، وإنما علقه بطلوع الشاهد الذي هو النجم لأنه مظنة له، والحكم متعلق بالغروب نفسه، والحكم متعلق بالغروب نفسه، إذا غربت الشمس انتهى النهي. وذكر النجم لأنه مظنة لا لأنه ينتظر حتى يرى الشاهد الذي هو النجم. نعم. قال رحمه الله: باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال: باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر. باب التشديد في الذي تفوته صلاة العصر. صلاة العصر كما تقدم جاءت أحاديث كثيرة في الحث على المحافظة عليها وتعظيم شأنها وخطورة إضاعتها، وأنها عرضت على الأمم، على من كان قبلنا، فماذا؟ فضيعوها. فقال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا من تضيع هذه الصلاة. ولهذا جاء عنه أحاديث في التشديد على الذي تفوت صلاة العصر، مثل ما أنه جاء عنه أحاديث في ماذا؟ في عظيم ثواب من يحافظ على صلاة العصر وأن له أجره مرتين. فجاءت أيضا أحاديث في التشديد على من يضيع وتفوت صلاة العصر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر قطع، كأنما وتر أهله وماله، كأنما قطع من أهله وماله، يعني كأنما سلب أهله وماله وبقي بلا أهل ولا مال. رأيتم لو أن شخصا خرج من بيته لغرض وحاجة مهتما بها ثم رجع إلى بيته وجد ولم يجد لا أهله ولا ماله، الذي يفوت صلاة العصر كأنما وتر، كأنما قطع أهله وماله. وهذا بيان لخطورة تضيع هذه الصلاة العظيمة، الصلاة التي جاء في فضلها أحاديث متكاثرة تدل على عظمها والتأكيد على المحافظة عليها التحذير من التفريط فيها وإضاعتها. نعم. باب ما جاء في الصلاة الوسطى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال: باب ما جاء في الصلاة الوسطى. الوسطى هنا قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أهل العلم اختلفوا في ما هي هذه الصلاة، أقوال كثيرة جدا تقرب من 20 قول في تعيين هذه الصلاة التي ذكر الله في القرآن الوسطى. وأصح هذه الأقوال أنها العصر، لأنه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرها بذلك، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد تفسيره ما يحتاج الأمر إلى تفسير مفسر أو قول قائل. فهذا فيه فضل الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، والوسطى الفضلة، وهذا يفيد أن هذه الصلاة من أعظم الصلوات وأجلها شأنا، وقد جاء في فضلها والحث على العناية بها أحاديث كثيرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. احمرت الشمس أو اصفرت، هذا يكون به خروج وقت العصر الاختياري، خروج وقت العصر الاختياري، فأخروه إلى أن احمرت الشمس أو اصفرت، ولم يتمكن كما سيأتي، لم يتمكن، وهذه القصة في يوم الخندق، لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من صلاتها إلا بعد المغرب. بعض الصحابة تمكنوا، من كان متوضأ ومتهيئ تمكن صلاها في هذا الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لم يتمكن من صلاتها إلا بعد أن غربت الشمس. فقال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أي أن الحبس انتهى إلى هذا الوقت، انتهى إلى هذا الوقت، لكن لم تقع الصلاة إلا بعد الغروب، لم تقع الصلاة، لم يصلي، لم يتمكن من الصلاة إلا بعد الغروب. ولهذا سيأتي في حديث جابر لاحقا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر وأخبره أنه لم يصلي العصر حتى كادت تغرب الشمس، يعني صلى في الوقت الاضطراري عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما صليتها. فنزل إلى بطحان فتوضأ وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، بعدما غربت الشمس. إذن في هذه الحادثة، في هذه القصة في الخندق لما شغلهم المشركون، من الصحابة مثل عمر من تمكن وصلاها في وقتها الاضطراري، والنبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه ما تمكنوا إلا بعد أن غربت الشمس. وهذا يفيد، هذا الحديث يفيد جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن في مثل هذه الشدة، مش الظروف العادية، مثل هذه الشدة قتال وكذا، لعدم التمكن من أدائها، من أدائها. ولعل هذا والله أعلم قبل مشروعية صلاة الخوف، قبل مشروعية صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا أو ركبانا، فتكون مشروعية صلاة الخوف ناسخة لهذا الحكم، ناسخة لهذا الحكم، وأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها على أي حال، حتى في حال القتال الشديد يصلي على حاله، يصلي رجالا أو ركبان يصلي على حاله، المهم لا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال: باب النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، أي التنفل في هذين الوقتين، فهذان الوقتان ينهى عن التنفل فيهما من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وأورد في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فهذان الوقتان وقت نهي عن التنفل بالصلاة فيهما. ومن لطائف ما يروى في هذا الباب أن أحد الصحابة أو السلف لا أذكر الآن، رأى رجلا يتنفل بعد العصر فنهى، فقال الرجل: أتنهاني عن الصلاة؟ والله يقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة، ولكن أنهاك عن مخالفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نهى عن الصلاة والتنفل في هذين الوقتين، وأورد له هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر. عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم، هذا يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.